العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ومن أوصيناه بالدعاء وأوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب في الكلام على حكم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة عند ابتداء سورة الفاتحة، وأيضا عند قراءة أوائل السور، فالحديث عن هذا كله. وقد ترجم له المصنف بقوله: باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنت تلاحظ أن المصنف رحمه الله بهذه الترجمة لم يرجح شيئا، وإنما قال باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم، هل معنى أن الأقوال في هذا متعادلة وقوية، والحديث هو في الجهر والإسرار وليس في أنها لا تقرأ بالكلية كما سيأتي، إنما خلاف أهل العلم في مسألة هل يجهر بها أو لا يجهر. أما أنها لا تقرأ بالكلية فهي تقرأ، ثم أيضا خلافهم هل هي آية من سورة الفاتحة أو هي آية من كل سورة، أو أنها آية واحدة في القرآن كله جاءت للفصل بين السور، كل هذا سيعلم له المصنف رحمه الله في الباب هذا والباب أيضا الذي يليه. ذلك أن الحديث هو في صفة الصلاة كما هو معلوم، وقد أخذ المصنف في الحديث عن أقوالها وأفعالها مرتبة على حسب مواطنها من الصلاة، فتعلمون أنه سبق الكلام عن تكبيرة الإحرام وعن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وأين توضع اليدان بعد أن يرفع المصلي مكبرا تكبيرة الإحرام، قلنا إنه يضعها على صدره، ثم أيضا ماذا يقول وهو دعاء الاستفتاح بصيغه التي سبق تفصيل القول فيها، ثم الاستعادة أيضا قبل البسملة، ثم الحديث هنا عن البسملة. فقال باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم، يعني في حكم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة جهرا، وبخاصة عند قراءة الفاتحة، فهذا هو محل الحديث هنا. أورد المصنف رحمه الله في ذلك أربعة أحاديث، بعضها يدل على أنه لا يجهر بها، وبعضها يدل على أنه يجهر بها، لكن لم يقل أحد إنها لا تقرأ، فالذين لا يجهرون بها هم يقرؤونها سرا، هم يقرؤونها سرا، وسيأتي تفصيل القول في هذا إن شاء الله. والأقوال في هذا متعادلة جدا، يعني في الجهر وفي الإسرار كلها قوية، وفي ذلك نقول متوافرة لدى القائلين بالجهر باستحباب الجهر ولدى القائلين بالاستحباب السري، حتى إنه قال بعضهم ينبغي أن يسر تارة ويجهر تارة، جمعا بين هذه الأقوال. ولكن حديث أنس هذا الذي أورده المصنف رحمه الله واستفتح به هذا الباب صريح جدا في أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، بل قال أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وهو حديث صحيح. وصريح أيضا في أنه لا يجهر بها، وكما قلنا الحديث في الجهر وليس بأنها تترك بالكلية. وحتى أيضا لو تركها بالكلية ولم يقرأها فإن الصلاة صحيحة، لا يقال ببطلان الصلاة، وما ذلك إلا أيضا للخلاف القوي في هذا، وكذلك هذا الخلاف هل هي آية من الفاتحة أو ليست بآية، أو آية من القرآن كله آية واحدة موزعة على السور للفصل بين السور. فنظرا لوجود هذا الخلاف في هذه الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم، قيل إنه لو أن الإنسان لم يقرأها فإن الصلاة لا تبطل، ولا يكون قد أنقص من الفاتحة شيئا، إذا قلنا إن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فالبسملة هناك خلاف كبير وعريض بين أهل العلم في هل هي من الفاتحة أم لا، وما دام أن الخلاف جرى فيها فمعلوم أن تركها يعني لا يوجب بطلان الصلاة، ولا يوجب القول بأن الفاتحة قرئت ناقصة. أما فيما يتعلق بالبسملة فخلاصة القول من حيث آيتها هو أنه متفق على أنها آية في سورة النمل، وهذا لا خلاف فيه ولا نزاع في قوله تعالى يا أيها الملأ إني ألقي إلي، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فهذه آية قطعا في سورة النمل، ولم يختلف في ذلك أهل العلم، وجاحدها أو منكرها هنا كافر، لأنه قد أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة وشيئا قد نقل نقلا متواترا، فإن من أنكر كلمة أو آية أو حرفا مجمعا عليه من كتاب الله فهو كافر على ما عليه العلم. فالبسمة التي في سورة النمل لا متفق على أنها من القرآن ولا خلاف في ذلك. كذلك أيضا متفق أهل العلم على أن سورة براءة ليست مفتتحة ببسم الله الرحمن الرحيم التي هي سورة التوبة، أو تسمى سورة القتال، وتسمى سورة المنافقين، وتسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين وأحوالهم وأنفسهم. فأيضا هذا متفق على أنها ليست موجودة ولا مكتوبة في أول سورة التوبة، وأنه لم يفصل بين سورة الأنفال وسورة التوبة ببسم الله الرحمن الرحيم. أما أيضا اختلف هل هي آية أو ليست آية، أيضا هل هي آية من كتاب الله أو أنها كلمات جيء بها للفصل بين السور، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم أن السورة انتهت حتى تأتي السورة التي بعدها ابتدأت ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا قول على أنها ليست آية لا من السور ولا من الفاتحة، وإنما هي كلمات جيء بها للفصل بين السور. وقيل إنها آية واحدة، يعني ليست آية من كل سورة، وإنما آية واحدة توضع في أوائل السور، توضع في أوائل السور للفصل بين السور. وقيل إنها آية من الفاتحة، وهذا سيأتي بسط القول فيه لأن المصنف ترجم له ترجمة مفصلة، ونرجع الكلام عليه حتى تأتي تلك الترجمة إن شاء الله. فهذا خلاصة الأقوال في هذه المسألة، في مسألة البسملة. وهذا لا يعني أنها لا تقرأ حتى ولو قلنا إنها ليست بآية، لأنها وردت قراءتها في أوائل السور إذا ابتدأ القارئ بأول السورة، فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ البسملة إذا كان يقرأ من أول السورة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومر معنا الكلام عن الاستعاذة. لكن إذا كان القارئ لم يبتدئ من أول السورة، إنما ابتدأ من وسطها أو من أثنائها أو من أواخرها، فهذا خلاف بين أهل العلم، هل يقرأ، يعني هل يأتي بالبسملة بعد الاستعاذة أم يكتفي بالاستعاذة فقط فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، كل ذلك وارد. والأمر أيضا في هذا واسع، لو أنه أتى بالبسملة فالأمر واسع إن شاء الله، لأن معلوم فضل البسملة وأنها بركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو فهو أقطع أو فهو أجدم. فقراءتها معلوم فضله، يعني الاتيان بها في مبتدأ مفتتح كل أمر ذي بال هذا معلوم فضله. والقرآن هو من أعظم هذه الأمور ومن أجلها وأفضلها، فإذا ابتدأ القارئ قراءته ببسم الله الرحمن الرحيم حتى ولو كان في غير أول السورة فإنه على خير، والأمر في هذا واسع. أيضا بعض العلم وبخاصة من علماء القراءات اختلفوا، هل الإنسان إذا انتهى من سورة وابتدأ بالتي يليها هل يقرأ البسملة أو يصل مباشرة؟ الذي يبدو والله أعلم أن الأولى أن يقرأ البسملة، لكن قد لا يكون لزاما أن يقرأها جهرا، وإنما إشعارا بالفصل بين السورة والسورة. وإلا بعض القراء يقول إنه لا يقرأها ما دام أن القراءة مستمرة، لأن البسملة تأتي حينما يكون في مبتدأ القراءة، أما ما دام القراءة مستمرة فإنه يستمر في قراءته. ولكن الذي يبدو والله أنه يقرأها لكن لا يجهر بها إذا كان يجهر، إذا كان في يجهر بالقراءة فإذا هذا فإنه يسر. ولو رفع صوته بالبسملة على نحو صوته بالقراءة فأرجو أن لا بأس في هذا، والأمر بهذا واسع إن شاء الله. هذا في الجملة فيما يتعلق بخلاف في البسملة من حيث إنها آية أو ليست بآية، ولا هي آية من كل سورة، أو آية واحدة جاء بها الفصل بين السور، أو هي آية، أما أنها آية من الفاتحة أو ليست بآية فهذا سيأتي تفصيله في ترجمة مستقلة. فقال باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم. أورد في ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أحمد ومسلم. فقوله فلم أسمع هذا لا يعني أنهم لم يقرأوها، إنما لم يقرأوها جهرا، لم يقرأوها جهرا، وإنما كانوا يسرون بها بحيث لا يسمعها المأموم أو لا يسمعها من كان قريبا منهم. وسيأتي أدلة أخرى في هذا تدل على هذا القول، وهو بأنه لا يجهر بها، وسنشير إلى بعض الأدلة التي تدل على الجهر بها. قال وفي لفظ صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فهذا اللفظ في قوله كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم يفسر اللفظ الأول في قوله فلم أسمع أحدا منهم، فمراده لم أسمع يعني لم يجهروا بها، وإلا يبدو أنهم كانوا يعلمون أنهم يقرؤون بها، وبخاصة أنه كما قلنا المراد الجهر، وإلا قد يكون سمعها سماعا فيه مخافتة، وإنما معلوم المراد بالجهر. الجهر هو الصوت العالي بحيث تسمع من وراءك، بينما الصوت ولو سمعك غيرك وكان خافتا فلا يعتبر جهرا، إذ معلوم مثلا أنت وأنت في السجود أو في الركوع قد تقول سبحان ربي الأعلى بحيث يسمعك جارك، ولكن لا يقال إنك جهرت، إنما الجهر معلوم حاله. أحيانا وأنت قائم في صلاة الظهر قد يرتفع صوتك بآية إما من الفاتحة أو من سورة، ولا يقال إنك جهرت. فمراده بالجهر هنا الجهر المعتاد الذي اعتاده الناس بصلواتهم الجهرية، فهذا لا يعني نفي البسملة بالكلية، إنما يعني نفي الجهر بها كما يجهر بآيات الفاتحة، سورة الفاتحة والآيات من السور الأخرى في الصلوات الجهرية. فهذا هو المقصود، بدليل مثلا أنه مر معنا في خبر أبي هريرة حينما سمع النبي يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسكت هنيهة بعد التكبير وقبل الفاتحة، قال فقلت بأبي أنت وأمي ماذا تقول في هذا السكوت. هو كيف عرف؟ إما أنه سمع همسا، وإما أنه رأى حركة اضطراب مثل كاضطراب لحيته أو شفتيه، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ شيئا أو يقول شيئا فسأله، فدل على أنه لم يكن صامتا، وإنما كان يقول شيئا لكن ليس في حكم الجهر، إنما يقول سرا ولو ظهرت بعض الحروف أو بعض الكلمات، فإن هذا لا يخرجه عن كونه سرا. هذا هو المقصود. قال فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. ولأحمد ومسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. فقوله كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين أيضا هذا كما قلنا على معنى يستفتحون الجهر، يستفتحون الجهر بالحمد لله رب العالمين، يعني الصوت المسموع في الجهرية يكون مبتدأ بالحمد لله رب العالمين، أما البسملة فتقال سرا. وذكر بعض أهل العلم وبخاصة الكاتبون في أسباب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة، ومعلوم أن البسملة فيها الرحمن الرحيم، فكان قريش أو كانت قريش تسمعه فتقول لا نعلم إلا رحمن اليمامة، ويقصدون بذلك مسيلمة. ف قيل إنه نزل قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخفض صوته فيما يتعلق بالبسملة درعا لمثل هذه الفتن. ولهذا في قوله تعالى قل ادعوا الله عبد الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لأن الكلام عن لفظ الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فإنهم حينما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله بصفاته ومنها الرحمن قالوا إنه يأمر بالتوحيد وهو يدعو آلهة كثيرة، فظنوا أن هذه الصفات تعني تعدد الموصوف حتى قالوا لا نعلم إلا رحمن اليمامة. فقال سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفض الصوت بالبسملة، هذا الذي قاله بعض أهل العلم. قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ولعبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة عن ناس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني لم يكونوا يجهرون. قال شعبة فقلت لقتادة أنت سمعته من أنس؟ قال نعم نحن سألناه عنه. لكن جاءت أحاديث أخرى عن أنس أنه حينما سألوه قال أني لا أحفظ شيئا، يعني على معنى أنه نسي. ومن هنا يعني في معلوم من أولا طول صحبة أنس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صحبته للخلفاء الراشدين، فإن ذلك أكثر من 25 سنة كان يصاحبهم، هو خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين أو أكثر من 10 سنين، ثم أيضا عاش في الخلافة الراشدة الطويلة وهو عمر كما هو معلوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطول العمر وإكثار الولد، فطال عمره إلى أكثر من 120 سنة، قالوا عمر إلى أكثر من 120 سنة. فهذه الصحبة الطويلة يبعد فيها أنه يعني لا يعني يعرف هذا الحكم، إنما هو في بعض النقول عنه أنه قال نسيت أو لا أحفظ شيئا، وقد يكون سئل بعدما كبر أو شيئا من هذا. فقال فلم يكون يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة فقلت لقتادة أنت سمعته من أنس؟ قال نعم نحن سألناه عنه. لكن معلوم إذا أنه سواء صحابيا او راويا بعده اذا نسي، اذا حدث ثم نسي وحفظ عنه تلاميذه، فمعلوم ان من حفظ حجة على من لم يحفظ، على من حفظ عنه ثم هو انكر مرويه فانه يقبل في الاصح، يعني وان انكر الشيخ مرويه قبل في الاصح كما قالوا، لانه الشيخ قد ينسى، لكن ما دام انه حفظ عنه فانه يعني يقبل، لان النسيان لا يعني النفي، النسيان لا يعني النفي. قال نعم نحن سألناه عنه. وإن سمع عن منصور بن زادان عن أنس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما. هذا كله هذا الحديث برواياته الطويلة المستفيضة تدل على أن الجهر ليس بسنة، هذا من أحاديث أو من أدلة القائلين بأن الجهر ليس بسنة. يعني قال به جموع من أهل العلم الكثير جدا وبخاصة أهل الحديث والإمام أحمد وكذلك أيضا أبو حنيفة رحمه الله، فإنهم لا يقولون بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية. والأسود النخعي يقول صليت خلف عمر 70 صلاة فلم أسمعه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وحتى قال بعضهم إن الجهر بها بدعة، إن الجهر بها بدعة، ولكن هذا يعني فيه ما فيه. أما القائلون بالجهر فأيضا كثير، القائلون بسنية الجهر هؤلاء كثير، وبخاصة من بعد عهد الصحابة، يعني في التابعين وجد كثير من قال بالجهر أو سنية الجهر بقراءة الفاتحة، حتى قالوا إنهم أكثر من أن يحصروا. وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، مذهب الإمام الشافعي أنه يستحب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية. وأيضا منسوب للإمام مالك في صلاة النافلة أنه يجهر بها في صلاة النافلة الجهرية كالتراويح مثلا، أو كان يصلي نفسه من الليل في قراءة الجهرية فإنه يعني يجهر بالبسملة. وكما قلنا الذي يبدو أن الأمر في هذا واسع والأدلة متراجحة أو متعادلة، بحيث أنه لهذا أتباع ولهذا أدلة والأمر في هذا واسع، فينبغي أنه من جهر أن لا ينكر عليه، ومن أسر فإنه لا ينكر عليه. هذا هو الذي يبدو في هذه المسألة. أما فيما يتعلق بكونها آية من القرآن أو من السورة فهذا أشرنا إلى خلاصة أقوال أهل العلم فيه. نعم. وعن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال يا بني إياك والحدث، قال ولم أر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كان أبعد إليه حدثا بالإسلام منه، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. رواه الخمسة إلا أبا داود. وعن عبد الله بن مغفر قال سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال يا بني إياك والحدث، إلى آخر الحديث. هذا أيضا من الأدلة التي تدل على أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في القراءة الجهرية، ولكن هذا الحديث فيه مقال لأن ابن عبد الله بن مغفل قالوا إنه مجهول أو إنه منكر أنه لا يعرف، فالحديث فيه مقال، وهو من أدلة القائلين بترك البسملة أو الإصرار بها يعني وعدم الجهر بها، كما أشرنا إلى أنه لا يقول أنها لا تقرأ، إنما لا تقرأ جهرا. فهذا حيث يقول سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال يا بني إياك والحدث، يعني أن هذا لم يكن موجودا في عهد القدوة، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه. قال ولم أرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه، يعني أباه على معنى أنه يحكي عن أبي أنه كان يكره الإحداثات أو التجاوزات أو الاتيان بأشياء لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه. قال يعني عبد الله المغفل: فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها إذا أنت قرأت، فقل الحمد لله رب العالمين. يعني جهرا، ابتداء الجهر يكون من لفظ الحمد لله رب العالمين وليس من البسملة، وإنما البسملة تقرأ بسرعة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ومعنى قوله لا تقلها وقوله لا يقرؤونها أو لا يذكرونها ولا يستفتحون بها أي جهرا، بدليل قوله